你看，后来老范的出生，后来老范的出生，我们听，麻烦你出生， 我们听。因为我们是二十年代，人家以前不在我家里上公司，因为后面那，很少后面那，因为那抓了地呢，我们那抓了，肯定后才开始学的。嗯， يعني جميعا هي إشفاء في الجميع نعم فهو هو إشفاء في جميع الوفاة من الأمة إشفاء في الجميع وهو عده أن يعطيه الجميع هو جمع بينه وبين أنه يبقى بقية جمع بينه وبين حديث أنه يبقى بقية فيخرجهم الله برحمته نعم أقول جمع بين هذا وبين حديث أعطاه إياه بالشروط يعني بشروط الذي الأمة التي ما أتت الشروط ما لهم حق في الشفاعة ما أعطاه ما أعطاه ما أعطاه بالشروط التي موت مع الإسلام وعدم موت مع الكفر من خرج عن الإسلام وليس الأمة على الحقيقة هي مثل المجيبة وهي أمة الدعوة كاليهود والنصارى وغيرهم أمة الدعوة من أمة الإجابة من يبقى النار ثم يخرجهم الله هذا يعني قد يكون من الشيء القليل الذي يبقى والحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف نعم المقصود ان جيش الشفاعه اعطاه الله وارضى فيهم الشيء القليل الذي قد يبقى ويخرجهم الله كما جاء في الحديث الصحيح لا يخرج عن ذلك الامر يطرح بالاكثر والاغلب